أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف Yeah. ما تكذبان ما تكذبان التالي وما هو بالهزل.

Lord.